وحي ونبي وكتاب وجهاد لام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. هذا البرنامج برعاية جي ام سي، أحلمنا تكبر قدامنا. والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر أرضنا البشرى المنتظرة. والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل يا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أسأل الله عز وجل عليه القدير أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. انتهى المسلمون من مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجلس أبو بكر وأخذ البيعة، وأصبح أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصحح أبو بكر مفاهيم لدى الناس. جاء رجل إلى أبي بكر وقال: السلام عليك يا خليفة الله. فانتفض أبو بكر فقال: لا والله، إنما أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مفاهيم عقدية يصححها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأصحابه. أول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم الثلاث أرسل إلى أسامة بن زيد. يعني البيعة انتهت يوم الثلاث، وتم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاث 13 ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. يوم الثلاث العصر أو قبيل المغرب أرسل أبو بكر الصديق إلى أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وتعالوا نشوف القصة من الأول، لأن حقيقة تجهيز جيش أسامة وما حدث مع جيش أسامة في المدينة المنورة أراه من أعظم مظاهر العزة الحقيقية اللي بنتكلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صفر، وقالوا يعني آخر يوم في شهر صفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش يقود أسامة ابن زيد إلى الشام، ينطلق إلى الشام. لماذا؟ ليه؟ ليثأر لمقتل أبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة. وأمر النبي على هذا الجيش أسامة بن زيد. ده كان آخر سفر. وأسامة بن زيد حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيد أسامة وبيد الحسن ويقول: هذان أحبهما، فمن أحبهما فبحبي أحبهما. سيدنا أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله، يعني أبوه زيد ده حب النبي، وأسامة ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة بن زيد تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يردفهم النبي وراءه على فرسه أو على بعيره أو على إتانه، كان من الناس المعدودين اللي بيركبوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وكان أسامة بن زيد من المعدودين الذين يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير استئذان، بدون استئذان كان أسامة بن زيد يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد أبو زيد بن حارثة زي ما قلنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة من أم أيمن بركة الحبشية المربية بتاعته، وأمه بعد السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة بركة الحبشية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد بن حارثة: هل تتزوج امرأة من أهل الجنة؟ قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: بركة أم أيمن. وزيد كان عربي حر أصيل، وأم أيمن بركة كانت حبشية أما معتقة، وكانت شديدة الصمار شديدة السواد، لا تجيد الحديث باللغة العربية، كانت بتتكلم العربي بلكنة أهل الحبشة، يعني بمقاييس الجمال ومقاييس البشر مفيش أي حاجة ترغب في الزواج فيها. لكن وزيد بن حارثة العربي الحر الأصيل أبيض جميل رجل يعني ملو هدومه يتزوج هذه لا لشيء إلا لأنها من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد هل تتزوج امرأة من أهل الجنة؟ من يا رسول الله؟ أم أيمن. يتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه وينجب منها أسامة بن زيد. وكان أسامة أسود شديد السواد، طلع لأمه ما هوش طالع لأبوه، أسود شديد السواد، حتى أنها اتهمت بعض المنافقين كانوا بيتهم السيدة أم أيمن إن أسامة ده مش ابنها، لغاية ما مرة كان أسامة وزيد نايمين ومتغطيين في المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد جنبهم، وكان الغطى مش جايب مش على قدهم تماما، فكانوا مغطيين رأسهم، فرجليهم باينة في أربع رجول، اتنين بيض واتنين سود شديد السواد. فمر فلان ابن فلان أحد المهرة في تقصي الأثر وفي الفراسة، فقال: والله لما شاف الرجلين اتنين بيض واتنين سود مختلفين تماما، يعني شديد السواد وشديد البياض، قال: والله إن هذين القدمين بعضهما من بعض. ده واحد أب وواحد ابن، لكن أنهي الأب وأنهي الابن؟ بعضهما من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما جدا. وكان أسامة زي ما قلنا أسود شديد السواد، طويل جسيم أفطس، مناخيره فطسة، كان قوي الساعد فارس كاسمه. الأسد من أسماء الأسد أسامة، فكان أسامة يعني له من اسمه نصيب. ولما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سفر عقد له هذا، أمر له بتجهيز هذا الجيش، وانتدب أهل المدينة جميعا في هذا الجيش، حتى وصل عدد جيش أسامة بن زيد 3000 مقاتل، وده يعني عدد يعني في سرية مش في غزوة، غزوة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، السرية التي لا يكون فيها النبي، دي تقريبا أكبر سرية خرج فيها المسلمين. كان عمر أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه 18 سنة والنبي يؤمره أميرا على جيش. في هذا الجيش كان كبار المهاجرين وكبار الأنصار، عمر وابو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف يعني وعبادة بن الصامت وأسيد بن حضير وكبار الصحابة كانوا في الجيش، وتحت إمرة أسامة اللي عنده 18 سنة. عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب كان عندهم 60 سنة أو في آخر الخمسينات، وكان أميرهم شاب عنده 18 سنة. لا ده مش كده، تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق لما حصلت حادثة الإفك، غزوة بني المصطلق كانت في السنة السابعة أو في السنة السادسة، تعالوا نعتبرها في السنة السابعة، يعني النبي مات في السنة الحداشر، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين أو بخمس سنين حدثت حادثة الإفك. حادثة الإفك التي اتهم فيها المنافقون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اتهموها في شرفها وطعنوا في طهارتها وقالوا أنها فعلت الفاحشة، أو اتهموها في صفوان بن المعطل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ما نزلش بحاجة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاوز ياخد رأي حد، أخذ رأي مين؟ أخذ رأي اتنين فقط في خصيصة وفي دقيقة من خصائص أمور حياته. أعمل إيه مع عائشة؟ عائشة متهمة واتهموها وقالوا في أعمل إيه؟ وأعمل إيه مع الناس اللي اتهموها؟ إذا كانت هي بريئة أعمل إيه؟ وإذا ما كانتش بريئة أعمل إيه؟ وأعمل إيه مع الناس اللي اتهموها؟ أخذ رأي مين؟ ما أخذش رأي أبو بكر، ولا أخذ رأي عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف، ولا أخذ رأي عثمان بن عفان، ولا أخذ رأي حد من الكبار دول نهائي، أخذ رأي اتنين، رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورأي أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان عنده كم سنة؟ كان عنده 13 سنة أو 14 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم جايب أسامة بن زيد يسأله أعمل إيه مع زوجتي؟ تخيلوا يا جماعة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرب الرجال 13 سنة و14 سنة، ما هوش عيل، ما هوش طفل عند النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حد فينا يقدر يجيب ابنه ولا بنته اللي عندها 13 سنة ولا 14 سنة ياخد رأيهم في أمور بسيطة وتافهة في حياتنا؟ أنا أرى أن هذا مظهر من مظاهر العزة، وكلنا نقول إن كبر ابنك خويه، لكن إحنا ما بنخوهمش أبدا. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع من أسامة بن زيد قائد، بيصنع من أسامة بن زيد رجل يستطيع أن يبدي الرأي وهو عنده 13 سنة و14 سنة، يبدي رأيه في أدق خصيصة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد يشير على النبي إيه؟ عشان نعرف رأي أسامة بن زيد. علي بن أبي طالب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله النساء كثر، خلاص سيبك منها، طلقها، أعمل فيها النساء كتير، هو بنقص عائشة؟ وعائشة تزعل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أسامة بن زيد يقول له إيه؟ يا رسول الله سل الجارية تصدقك، فإن كانت بريئة فهي براءة آل أبي بكر، وإن كانت ولا أظنها تفعل ذلك أبدا، فانظر أمرك. شوف العقل بتاع سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، بيقول للنبي اسأل بريرة الجارية بتاعة السيدة عائشة اللي ما بتفرقهاش إطلاقا، تصدقك، تقولك رأيها، تقولك الحقيقة. لو بريرة قالت لك إن عائشة بريئة يبقى خلاص بريئة وهي براءة آل أبي بكر، وإن كانت ولا أظن ذلك فانظر رأيك. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي أسامة، ما ياخدش برأي علي بن أبي طالب، ياخد برأي أسامة بن زيد رضي الله عنه، وينده بريرة يا بريرة ما تقولين في عائشة، وتقول بريرة أن وتثبت براءة وطهر عائشة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه كانت تحب أسامة بن زيد. لما سئلت لما تحبين أسامة بن زيد قالت والله ما أحببته إلا لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويمسح على وجهه ويقول يا عائشة أحبيه فإني أحبه، أحبي أسامة بن زيد فإني أحب أسامة بن زيد. أسامة بن زيد له مكانة خاصة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون له مكانة خاصة عندنا إحنا، احنا كاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعظم من يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد في حجة الوداع لما سرقت امرأة من قريش، وأراد المسلمون، أراد النبي عتاب بن أسيد أن يقيم الحد على هذه المرأة المخزومية، عاوزين حد يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد. قالوا حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتوسط. أسامة يروح يتوسط يغضب النبي، والله يا أسامة أتتوسط أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب أسامة جدا، والصحابة ما وسطوش ابو بكر ولا وسطوا عمر، ده بيوسطوا أسامة، ورغم كده النبي رغم الحب الشديد لأسامة لا يقبل شفاعة أسامة في هذا في حد من حدود الله. أسامة بن زيد كان زي أمه، لون أمه وشبه أمه، والسيدة أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي أمي بعد أمي، هي أمي بعد أمي، وهي من النساء المبشرات بالجنة. سيدنا أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره أميرا على الجيش في آخر سفر، ويخرج الجيش ويعسكر في الجرف في شمال المدينة المنورة، منطقة الجرف معروفة إلى الآن، خلف جبل أحد ناحية الشرق قليلا، ويعسكر أسامة، ويتجمع لأسامة 3000 مقاتل فيهم زي ما قلنا كبار الصحابة. الكلام ده كان آخر سفر. يوم بعد 3 أيام من يعني في يوم 3 أو 4 ربيع الأول يشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الناس يتكلموا يا ترى جيش أسامة هنعمل فيه إيه. النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم 2، يوم السبت النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أسامة بن زيد وهو مريض أشد المرض، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت إلى أسامة بن زيد، ويعقد له النبي لواء بيده. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ساري، يجيب خشبة كبيرة، ويجيب قماشة، ويجيب اللواء بتاعه، والنبي يعمله ويربطه بإيديه ويعطيه لأسامة بن زيد، ويوصي أسامة بن زيد يا أسامة انطلق إلى البلقاء فاغزو باسم الله واقتل قاتل أبيك وعد على اسم الله عز وجل. سيدنا أسامة بعد الناس ما بدأوا يتكلموا ياخد اللواء ويدفعه إلى سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه، كان هو حامل اللواء، وسيدنا بريدة بن الحصيب كان سيد أسلم، سيد قبيلة أسلم، وكان بريدة بن الحصيب من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفع أسامة اللواء إلى بريدة بن الحصيب، وينطلق أسامة باللواء يوم السبت إلى الجرف في وسط الجيش. ده تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه هو مريض مرض شديد جدا، إلا أنه هو مصر على أنه هو ينفذ جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. يوم الحد ينزل أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أو يوم السبت عفوا، بعد أن يعقد اللواء النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لأسامة، يقوم في الناس خطيبا أيها الناس وممن قاله النبي أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. يوم الحد ينزل أسامة تاني علشان يزور النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه المرض مرة أخرى في الصباح، حتى أن لسان النبي حجب، ولكن ما أن يدخل أسامة على النبي ويجلس أمام النبي والنبي في فراشه، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس أسامة ثم يرفعها إلى السماء وينظر إلى السماء، ويضع يده على رأس أسامة مرات وينظر إلى السماء. تقول عائشة رضي الله عنه وأرضاه ما أراه إلا كان يدعو لأسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وينصرف أسامة وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه المرض اشتدادا شديدا، ولكنه ينفذ أمر أسامة. وتأتي الأخبار بالليل في صلاة العشاء إلى أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فيذهب أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد عادت إليه صحته وعافيته حتى فرح الناس زي ما ذكرنا، ويعني وسروا سرورا شديدا، ويخرج أسامة مودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحد بالليل. يوم الاثنين يتهيأ أسامة ويركب فرسه، فيأتيه رسول من أمه أن أدركنا فإن رسول الله يموت صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين أم أيمن ترسل إلى أسامة رسول قبل ما يمشي وقبل ما يتحرك بالجيش، رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت. ينزل أسامة بن زيد ويتفرق الجيش، ويعود أسامة ويغرز اللواء على باب بيت رسول الله. اللواء ده عاش، ولما مات أسامة بن زيد كانت في وصيته أن يكفن معه اللواء الذي عقده له النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد مات في زمان معاوية بن أبي سفيان، يعني مات بعد تقريبا حوالي 30 سنة أو 25 سنة من وفاة النبي، واللواء في بيت أسامة محافظ عليه ويوصي أن إذا مت فكفنوني في هذا اللواء، اجعلوا هذا اللواء الراية في كفني. هذه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد يوم الاثنين يرجع ما ياخدش اللواء في بيته، لأن اللواء ما زال ملكا لقائده، ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة يغرز اللواء على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا لم يمت بعد، وما هي إلا سويعات، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يوم الاثنين. يوم الثلاث يتم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن كان في الدفن وفي تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفينه كان أسامة بن زيد، موجود مع الموجودين الخاصة اللي بيجهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الثلاث بعد بيعة أبو بكر، بعد أن تمت البيعة، يجلس أبو بكر الصديق ويرسل مناديا ينادي: عزمة خليفة رسول الله أن من كان في جيش أسامة لا يبيتن في المدينة وليخرجن إلى الجرف معسكرا. أول أمر من أوامر أبو بكر الصديق، وانظر إلى العز والمجد، العز والمجد في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، في تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول قرار ياخده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عزمة خليفة رسول الله: من كان منتدبا في جيش أسامة فلا يبيتن في المدينة، وليخرج فليخرج وليعسكر في الجرف. ويرسل أبو بكر الصديق إلى أسامة، فيأتي أسامة من بيته ويأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأن يحمل اللواء أسامة وينطلق إلى الجرف معسكرا، وأني سأدركك هناك. سيدنا أسامة يأخذ اللواء يوم الثلاث بالليل وينطلق يعسكر في الجرف. كبار أصحاب النبي الذين كانوا في جيش أسامة يأتوا إلى أبي بكر الصديق يوم الثلاث بالليل في المسجد، ويجلسوا إلى أبي بكر ويريد أن يعزموا على أبو بكر. ما فيش داع خرج جيش أسامة، كانت قد جاءت الأخبار. يوم الاثنين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين بدأوا يتكلموا من أيام الثقيفة، وبدأوا يثيروا، وبدأ الناس يرتدوا القريبين من المدينة اللي علموا بموت المدينة، وجاءت أخبار وهذه الردة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد مات خلاص، مفيش نبي، مفيش إسلام. فجاء عمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي بن أبي طالب والزبير وسعيد بن زيد ويعني كبار الصحابة عبد الله بن مسعود وأنس وكبار الصحابة عبادة بن الصامت زيد بن ثابت أبي بن كعب كل الصحابة الكبار جاءوا إلى أبي بكر على قلب رجل واحد، نريد أن نتكلم. تكلموا وهو في المسجد، وتكلموا جميعا في إن إحنا ما نمشيش جيش أسامة، لا أبدا ما ينفعش، القبائل ارتدت و و و وأبو بكر يجلس يطأطئ رأسه يضعها بين يديه ويستمع إليهم حتى تكلم من تكلم. فلما صمتوا قال أبو بكر: هلا فرغتم؟ قالوا: نعم. قال: غدا الصلاة جامعة، أنظر في الأمر، بكرة نصلي الصلاة جامعة وأنظر في الأمر. وفعلا في صلاة الظهر اجتمع المسلمون جميعا وأخذوا كل المدينة تقريبا مجمعة على إن الجيش ما يطلعش. ثم نظر أبو بكر إليهم: هلا فرغتم؟ خلصتم؟ حد عنده كلام تاني هيقوله؟ ثم ينظر إليهم: والله ما وليت أمركم إلا على كتاب الله وسنة رسوله، أنا ما تولدش الأمر بتاعكم ده غير على كتاب النبي وسنة رسوله. فاكرين امبارح قلت لكم إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله الله ورسوله فلا طاعة لكم عليه. والله لو لم يبقى في القرى إلا أنا لأنفذت جيش أسامة، ووالله لو تخطفت ذئاب المدينة نسائي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ما حللت جيش أسامة. والله لو لم يبقى في القرى إلا أبا بكر لأنفذ جيش أسامة، ووالله لو لم يبقى من جيش أسامة إلا لواء عقده رسول الله لانطلقت به إلى ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. عز مجد في تنفيذ نصوص النبي. إن أبو بكر بيقول لهم انتوا مش واخدين بالكم ولا إيه؟ هو النبي قال لكم إيه؟ مش النبي قال أنفذوا جيش أسامة؟ ولما النبي فاء قال أنفذوا جيش أسامة والنبي عقد اللواء بيده؟ انتوا بتتكلموا إزاي؟ والله ما فيش حاجة اسمها شورى، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده خالص، مع النص من النبي. ما دام في نص من النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش الكلام ده. الشورى أهلا وسهلا، سمعت كلامكم وخدت قلت رأيكم، لكن كل كلامكم مخالف لنص النبي وإصرار النبي صلى الله عليه وسلم على إنفاذ جيش أسامة. ده النبي وهو بيموت يوم الحد، يوم الحد آخر يوم في حياة النبي، بعد أن انعقد لسان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأسامة ويأمر بإنفاذ جيش أسامة. انتوا بتتكلموا ازاي؟ الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب خلاص مش لاقين حل مع أبو بكر، وقلنا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يعني عنده منهج، النبي قال خلصنا انتهى. الأنصار رضوان الله عليهم خلاص كل الناس وكل الصحابة سلموا، مش هيقدروا يعملوا حاجة مع خليفة رسول الله وبيتكلم صح. الأنصار أو بعض الأنصار رضوان الله عليهم زعلانين من ولاية أسامة. ليه؟ شايفين ان أسامة مش اهل للولاية للإمارة. ليه؟ لان أسامة بن زيد في غزوة من الغزوات او سرية من السرايا، كل القصة اللي كلنا عارفينها، لما كان يقاتل ويطارد رجل من المشركين، فالرجل وهو يطارد قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقتله أسامة، وعلم النبي بأن أسامة قتل الرجل بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعاب ولام النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على ذلك. فقال أسامة: والله يا رسول الله ما قالها إلا لينجو بها. فقال النبي: هلا شققت على قلبه يا أسامة؟ هلا شققت على قلبه يا أسامة؟ فكان الأنصار يرون في سيف أسامة رهق، وفي أسامة شدة وقوة شديدة، كانوا معترضين من هذه الجهة، بالإضافة إلى أنه يعني بعض الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه لقوا صغير السن فاعترضوا، فقالوا طيب خلاص مدام أبو بكر مصر على إنفاذ الجيش يولي على الجيش حد غير أسامة. طيب مين هيعرض هذا الأمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ اختاروا عمر. يا عمر عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وعبادة بن الصامت وأسيد، ويا عمر أنت تروح تكلم أبو بكر في هذا الأمر. يقول أجل أفعل، لأن أبو عمر كمان كان مقتنع بأن يجب أن يكون على هذا الجيش قائد أكبر من أسامة، مش عنده 18 سنة. فذهب عمر إلى أبي بكر في داره، ما جاء بك يا عمر؟ والله ما أراك إلا جئت بأمر دبر بعيدا عني. قال يا خليفة رسول الله، الناس يتكلمون في إمارة أسامة ويريدوك أن تؤمر غيره. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فانتفض أبو بكر انتفاض اقشعر منها بدني. أبو بكر قام وهب وأخذ بلحيتي يجرني يقول يا ابن الخطاب، أو تريد من ابن أبي قحافة أن ينزع إمارة أمرها النبي؟ أو تريد من ابن أبي قحافة أن يحل لواء عقده رسول الله بيده؟ والله لا تكون أبدا. هي دي حدة أبو بكر في الحق، هي دي عزة أبو بكر ومجد أبو بكر. أنت بتتكلم إزاي يا ابن الخطاب؟ ما قالوش يا عمر. أنت بتتكلم إزاي يا ابن الخطاب؟ وياخد ويشد دقن عمر ابن الخطاب. ليه؟ حتين، أتريد أن أنزع إمارة أمرها النبي؟ أنت بتتكلم إزاي؟ ده أمير والنبي هو اللي عمله أمير. أتريد أن أحل لواء أو أن أحل لواء عقده النبي بيده؟ والله لا يكون أبدا، إنه أسامة وإنه لأمير وإنه لجدير بالإمارة، إمارة أمرها رسول الله، لا أحلها أبدا. الله أكبر، هذا أهم ما يميز منهج أبو بكر وعز أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب يقبل يد أبي بكر الصديق، اغفرها لي يا صاحب رسول الله. ما قالوش يا خليفة رسول الله، ده بيجيب له بإيه؟ بالحاجة الأحب إلى أبي بكر إن هو صاحب النبي. اغفرها لي يا صاحب رسول الله. يغفرها أبو بكر ويقول لعمر، كن معه واذهب، فأنت جنديا في جيشه، ولا أملك إلا أن أرجو أسامة أن يتركك لي عن طيب خاطر إن رضي. الله أكبر، ده أبو بكر كمان رضي الله عنه وأرضاه بيشد عمر، بيقول له أنت قاعد هنا ليه؟ هو أنا مش ناديت منادي في المدينة بيعزم عليكم إن أي حد كان جندي في جيش أسامة يخرج يعسكر في الجرف وما يباتش في المدينة؟ أنت قاعد في المدينة بتعمل إيه؟ امشي روح المدينة، روح الجرف. أبو بكر بيشد عمر ويعنف عمر ويوقفه انتباه، ما أقدرش أعمل لك حاجة غير إن أنا أرجو أسامة إنه يخليك ليا عن طيب خاطر، لو رضي فبها. عمر يقول، فأسرعت أجر نعلي، واخد نعلي وجري، أسرعت أجر نعلي أنطلق إلى الجرف أنادي على عبد الله، يا عبد الله، عبد الله بن عمر، أدركني بعدتي عند أسامة. الله أكبر، الله أكبر، ده عمر بن الخطاب ما استناش يروح البيت يجيب السلاح بتاعه، ده بينادي على ابنه عبد الله. عمر منطلق جري إلى الجرف وبينادي على ابنه عبد الله، يا عبد الله بسرعة جيب السلاح بتاعي من البيت وحصلني في الجرف. عمر عرف ولازم مكانه، وينظر إليه عبد الرحمن بن عوف والصحابة، إلى أين يا عمر؟ أوقعتموني في شر أعمالي سامحكم الله، والله لقد لقيت الليلة من أبي بكر ما لم ألقاه منه قبل، انتوا وقعتوني في شر أعمالي، ده عمل في عمالي. وانطلق عمر بن الخطاب. رضي الله عنه وأرضاه. ده عز أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وده مكانة أسامة. أبو بكر يوم الأربعاء في الصباح أو يوم الخميس عفوا، يوم الخميس ينادي على عبد الرحمن بن عوف وينادي على كبار الصحابة اللي ما كانوش في الجيش، ويركب فرسه: قوموا بنا نودع جيش أسامة، قوموا بنا نودع جيش أسامة. في رواية أن أسامة يوم الأربع نزل يواسي أمه، علم أن أمه مريضة، أم أيمن، بسبب حزنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أبو بكر أن أسامة في بيته يودع أمه ويواسيها، فانطلق أبو بكر إلى بيت أسامة بن زيد يسير على قدميه، فطرق الباب ففتح له أسامة، فهال أسامة أن يجد خليفة رسول الله على باب البيت: يا خليفة رسول الله، أرسل إلي آتك، فأنت خليفة رسول الله. انظروا إلى أبي بكر ماذا قال: قال: إن كنت خليفة لرسول الله فإنما بايعني الناس وأمروني، أما أنت فإنما أمرك رسول الله، فما كان لأمير أمره الناس أن يؤت إليه أمير أمره رسول الله. الله أكبر، الله أكبر على جمال أبي بكر وتواضع هذا الرجل وعز هذا الصحابي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وخسئ وخسر وخاب من تكلم في أبي بكر أو في خلافة أبي بكر. أبو بكر بيقول له: أنا خليفة النبي، أنا خليفة رسول الله، لكن مين اللي عملني خليفة؟ الناس. مين اللي بايعني؟ الناس. مين اللي أمرني؟ الناس. وأنت من أمرك يا أسامة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش واحد أمره الناس يتساوى مع واحد أمره رسول الله. ما كان لرجل أمره الناس أن يؤتى إليه برجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي رواية. الرواية الثانية أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهي التي يعني أطمئن إليها، وقد تكون الروايتين صحيحتين لأن الكلام ده كان يوم الأربع، ويوم الخميس أبو بكر ذهب إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يودعه. وكان أسامة يركب فرسه، وكان أبو بكر جاء من المدينة إلى الجرف راكبا فرسه، يجر فرس أبو بكر عبد الرحمن بن عوف. فما أن وصل أبو بكر إلى الجيش إلا وترجل، نزل من على الفرس بتاعه وذهب إلى أسامة، وكان أسامة ممتطيا صهوة جواد، فأراد أسامة أن هو ينزل من على الفرس بتاعه، فأقسم عليه أبو بكر: والله لا تنزلن، والله ما تنزل. فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن أنزل وإما أن تركب، ينزل يتركب. فقال أبو بكر: والله لا تنزل ووالله لا أركب. يا أسامة، هل استكثرت على شيبة أن يغبر قدميه ووجهه بغبار فرسك في سبيل الله؟ الله أكبر، الله أكبر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فوق 60 سنة، أسامة بن زيد 18 سنة. أسامة بن زيد راكب الفرس وأبو بكر ماشي، وأسامة عاوز ينزل مش راضي أبو بكر: طب اركب. لا مش راكب. يا تنزل يركب. لا والله لا انت نازل ولا انا راكب. أتستكثر على رجل، على شيبة، أتستكثر على شيبة أن يغبر قدميه ووجهه في سبيل الله؟ دعها لي فإني أحوج إليها. يا الله، يذكرني هذا بيوم بدر مع رسول الله، مرصد ابن أبي المرصد، ابن أبي مرصد الغنوي، وعلي ابن أبي طالب، والرسول، هم الثلاثة بيتنوبوا على جمل. مرصد وعلي عندهم 20 سنة، والنبي عنده كم سنة؟ 54 سنة. ويقولوا للنبي: يا رسول الله تركب وإحنا نمشي. يقول لهم إيه؟ لا والله لستم بأقدر على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكم. أبو بكر الصديق نفس الموقف يقوله أبو بكر، ويمشي أسامة بالفرس بتاعه وأبو بكر ماشي جنبه، وقدم أسامة تضرب في كتف أبي بكر الأيمن. الرواية تقول كده، أبو بكر هو ماشي وأسامة رجله في في في في في في في السرج بتاعه، رجل أسامة تخبط في كتف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف يقول والله ما كنت أرى إلا أبا بكر يعمد لذلك. أبو بكر متعمد إن رجل أسامة تخبط في كتفه. ثم يقول أبو بكر يا ابن زيد انطلق إلى ما أوصاك به رسول الله، وإياك أن تحيد عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني موصيكم. اعمل اللي النبي قالك عليه، أنا معرفش هو قالك إيه ومليش دعوة قالك إيه، اعمل اللي النبي قالك عليه يا أسامة وأوصيكم. اغزوا بسم الله ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة إلا أن تقاتل، ولا تهيجوا طائرا في وكره ولا تهيجوا طائرا في وكره، ولا تقطعوا شجرة ولا تحرقوا نخلا ولا تذبحوا شاة ولا بقرا ولا إبلا إلا بثمنه وللأكل، ولا تهيجوا راهبا في صومعته. الله أكبر الله أكبر. هو ده العز، هو ده المجد، هو دي أخلاق الحروب وأخلاق القادة اللي علمها النبي لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة وهو بيودع الجيش كان بيوصيهم نفس الوصايا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بيقول لهم أنا على رجل النبي ماشي، مكان النبي ما حط رجله أنا بحط رجلي، أنا ماشي على خطى النبي. شوف أخلاق الحرب، أي إرهاب يتحدثوا عنه؟ إرهاب إيه اللي بيتكلموا عنه؟ تطرف إيه اللي بيتكلموا عنه؟ خد القوانين دي، قوانين الحروب وأخلاق الإسلام دهيت، وحطها في برواز وقارن بينها وبين الحروب الحديثة، قارن بينها وبين ما يفعل في العراق، أخلاق الحرب في العراق، أخلاق الحرب في فلسطين، المدنية والحضارة والعالم المتمدين، الألفية الثالثة ماذا تفعل في أفغانستان؟ ماذا تفعل في الصومال؟ أخلاق الحرب، لا تغدروا ولا تخونوا ولا تغلوا ولا تقتلوا صبيا. كم طفل قتل بأيديهم بأيدي أعداء الإسلام؟ ولا تقتلوا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة إلا أن تقاتل، ولا تهيجوا طائرا في وكره. الله أكبر الله. ده الجيش المسلم مطالب إنه ما يتعمدش يهيج الطيور في أوكارها، ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا نخلا. البنية الأساسية للمجتمع وللأرض وللدولة اوعوا تبوظوها. الحروب الحديثة اللي بتتعمد إفساد البنية الأساسية. ولا تقتلوا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة إلا أن تقاتل، ولا تهيجوا طائرا في وكره، ولا تذبحوا، خلي بالكم من الجملة دي يا جماعة، ولا تذبحوا بقرا غنما ولا بقرا ولا إبلا إلا بثمنه. الجيوش لما بتدخل في أي بلد وهي معدية محتاجين يأكلوا، و3000 واحد هيأكلوا منين؟ أبو بكر يقول لهم اوعوا تذبحوا نعجة غنما ولا بقرا ولا إبلا إلا بثمنه، لازم تدفعوا ثمنه، ما تستولوش على أموال ولا على غنم ولا على بقر ولا إبل ولا أي حيوان من حيوانات الناس اللي انتوا بتعدوا عليها والقبائل اللي انتوا بتمروا عليها إلا بثمنه، وللأكل إلا بثمنه ولأكله. إلا بالثمن، وتكونوا هتاكلوها، هتاكلوها فعلا. فين ده يا جماعة من آثار العراق اللي نهبت؟ فين ده من أموال المسلمين اللي بتنهب في كل حرب وفي كل مكان؟ ولا تهيجوا راهبا في صومعته. الرهبان والأحبار يهود أو نصارى في صومعتهم منعزلين معتزلين الناس، اوعوا تهيجوهم، وانطلق على اسم الله وعد سالما غانما. فيقول أسامة رضي الله عنه وأرضاه: الأمر كما ترى يا خليفة رسول الله. يقول أبو بكر، تنص الرواية: ثم يستطرد أبو بكر على حياء: ولي عندك طلبة يا أسامة، إن رأيت أن تنفذها فانفذها، وأقسم عليك ألا تنفذها إلا عن طيب خاطر. ما أرسلوش أبو بكر الاستخبارات ولا أي حاجة، لي عندك طلبة، إن رأيت أن تنفذها فانفذها، فانفذها ولا تنفذها إلا عن طيب خاطر. هلا لك أن تترك لي عمر، فإني أرى أن أستعين به. هذه هي طلبة أبي بكر، هذا هو عز الخلافة. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أتركه لك إلا عن طيب خاطر يا خليفة رسول الله. أين عمر بن الخطاب؟ أسامة بن زيد ينادي في الجيش: فين عمر بن الخطاب؟ فين الجندي عمر العسكري عمر؟ ها أنا ذا أيها الأمير. فيقول عمر، فيقول أسامة: إلى أبي بكر أنت له أنت معه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وهو أمير المؤمنين ينادي على أسامة بن زيد كلما رآه: السلام عليك أيها الأمير. فيقول له أسامة: لما؟ يقول: أمير أمره النبي علي، ومات النبي وهو أمير علي، فهو أمير علي حتى ألقى رسول الله على الحوض. إلى الغد نلتقي، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.